قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. هذه مسألة أخرى، كما يقولون العجز ابتداء ودواما أو أمرا عارض. إذا كان العجز من بداية الأمر وعرفنا أنها علة فيه ولم يجد لها دواء، علمنا بأنه عاجز بعد التأجيل، لكن إن كان قادرا وهي تعترف بأنه قد مسها لكن بعد ذلك طرأ عليه العجز، قد يكون لمرض، قد يكون لأمر آخر. وفي هذه المسألة يا إخوان كثيرا ما تقع مشاكل لعدم معرفة السبب، وهي يتفق الأطباء على أن مباشرة الرجل للمرأة أمر غريزي وأمر جبلي وطبيعي، والخطر كل الخطر إذا حاول الإنسان أن يغير من مجرى هذه الطبيعة أو أن يغير في طبائع هذه الغريزة بأن يدخل عوامل خارجية. فإذا كان الأمر كذلك، دواعي مباشرة الرجل للمرأة، اسمحونا في هذا الموضوع لأنها قضية قد تهدم البيوت على غير حق، وقد توجد الفرقة بدون سبب لجهل حقيقة هذا الأمر. يتفقون على أن طبيعة الرجل مع المرأة، لا أقول كطبيعة الجوع والعطش، كلا، الجوع والعطش غريزة جبلية لا تتحكم أنت فيها، ولكن المباشرة والجنس تتحكم فيها عوامل نفسية. مثلا لو أن إنسانا مع زوجته على أحسن ما يكون وله طريقة متعود، والتعود هذا بعض الناس قد يأخذ به أو لا يأخذ به يوما معينا أو زمنا معينا، وهذا خطأ كل الخطأ. الطريقة السليمة عندهم أمر لا يستجلب إن كان غائبا ولا يدفع ويرد إن كان حاضرا، أن يكون الإنسان على سجية عادية، معنى لا يستجلب، لا يجد في نفسه رغبة ولا يجد في نفسه همة ولا عزيمة لذلك، يذهب يبحث عن العقاقير التي تساعده، هذا خطأ. ولو وجد من العقاقير ما ينشطه كما يقولون فهي عند الأطباء بمثابة ما يقولون كالصوت للجواد، إذا ركبت جوادا ومسكت صوتا وضربته وأجريته إلى آخر ما فيه من جهد، ماذا ستكون النتيجة؟ ها؟ يطيح في الأرض. تبغى تقوم أنت بنفسك ما إيش ما يقدر يقوم. لكن إن تركت الجواد بطوعه حينما يكون نشيطا جرى، وحينما يفطر يتمهل، وحينما يعود إليه نشاطه يجري، يواصل معك السير الى اخر المرحلة. فاذا جاء الانسان واستجدى بما يساعده ثم في وقت من الاوقات لم يجد ما يجديه ولم يجد عنده عزيمة، وجاء الى الزوجة وعجز ان يأتي كما كان يأتي، هنا يتدخل العامل النفسي، يقع في نفسه العجز. وإذا أحس الرجل بالعجز استمر معه العجز، كالشخص الذي يسقط ويوهم بأنه انكسرت رجله، سلامتك سلامت رجلك، تجد رجله سليمة لكن لا يستطيع أن يقوم في أول وهلة. وكذلك إذا جئت لإنسان كما يقولون بالإيحاء الوهمي، أنت فلان وجهك مصفر، والتاني فلان كأن عليك الحمى، والتاني عسى خير، تجد يروح البيت يتغطى يقول انا محموم بهذا الايحاء، فيتسرب الى ذهنه وتتسلط أعصابه وأحاسيسه عليه بأنه أصبح عاجزا فيستمر على العجز. وهنا يقع سوء الظن، أو هنا يقع نوع من المفاهمة على وجه آخر، وهنا تبعد الفرقة بينه وبين الزوجة، وهنا تبدأ الأفكار من جديد على العشرة والفرقة. ولكن لو كان بطبيعة حاله وكان على سجيته وعلى غريزته وجبلته ويعلم أن هذا أمر عادي، ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يجامع زوجته فيكسل، أي لا يكم، لا يدفق الماء، يكسل عن المجامعة، أعليه غسل؟ قال: أفعله أنا وهذه ونغتسل. إذن أمر جبلي يقع على الناس. شيء آخر، يكون مجهدا في عمله بدنيا، أو يكون مجهدا في ذهنه فكريا، وتولت الأفكار على أعصابه أو على حسه وصرفته إلى مشكلة من المشاكل، وليس في جانب من جوانب ولا قريبا من جوانب المعاشرة الزوجية، فتأتي ظروف تدعوه لذلك فلم يستجب له شعوره ولا حسه. شيء آخر، قد يقع منه على زوجته ما يجعله ينفر. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم الغائب أن يطرق أهله ليلا، وقال: ليرسل إليهم من يشعرهم كي تحتد الشعثاء، تتنظف وتحضر المغيب الغائبة، تكون عند أمها ولا عند جارتها وتي تدخل الباب مثل الحرامي فلم تجدها، تيجي: فين كنت؟ والله عند أمي مرضانة. الشيطان يقول لك: أبدا كذابة، كانت مع إبليس. ويأتي للشك، قد تكون صادقة، قد تكون في مصلحتك أنت، وكذلك تكون في بيتها فضلة، ليس عندها زوج تراعيه، فتكون فضلا في ثيابها، لم تعن بنفسها، فيقع نظرك عليها بما لا ترضى، كما جاء في مولى زوجة أبي حذيف: أخوه في الله، نسيت اسم الأخ بينه رسول صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء. فلما وجد زوجته قال: ما بالك؟ قالت: إن أخاك ليس له حظ في النساء، وهي متبذلة في ثيابها الفضل. فلما بات عنده قام ليصلي قال: نم. قام مرة أخرى قال: نم. حتى إذا جاء الثلث الأخير قال: قم فصل. ثم ثلاثة ليال عنده، ثم قال: إن لنفسك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولزوجك عليك حق. وكذلك الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أمر النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمرأة إذا وجدت من زوجها انصرافا عنها لم تعتني بنفسها، إذن قد يقع نظره عليها في حالة تنصرف نفسه عنها وتحتاج إلى زمن طويل حتى ترجع إليها من تغيير حالها، فحينئذ يقع هناك الانصراف ويقع هناك العجز عن الوصول لناحية نفسية لا أكثر ولا أقل. في هذه الحالة يقول مالك: لا يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. إذن حالة عجز الزوج بعد القدرة لا تعطي للزوجة حق الرفع إلى الحاكم، ولا يعطيها حق الخيار في البقاء أو الفسخ، بل هي زوجته تقيم عنده. بقي شيء آخر، إن اصطلحت معه، إن خالعت معه، إن تبين بالعجز الدائم بعد ذلك، ماذا تفعل؟ إذا كان يستطيع لها في أول أمره ثم بعد ذلك عجز، وهي شابة ومقتدرة وتحتاج ما تحتاجه النسوة، لا يمكن أن تترك، ولكن لا على سبيل العنين وتؤجل له السنة، لا، من الآن يتفاهم بينهما، والله تعالى أعلم.